أخي المربي، أختي المربية، ما زلنا نستكمل حديثنا الذي بدأناه حول خطوات التربية الإيجابية. تحدثنا وما زلنا نتحدث عن القواعد في تربية الأبناء، ونؤكد وما زلنا نؤكد أن أي إنسان يمارس مهنة ما إلا ويمارس وفق قواعد، فلماذا لا تكون أيضا في ممارستنا الأسرية التربوية في التعامل مع أبنائنا أيضا هناك قواعد؟ سنتكلم عن قاعدة أساس من قواعد التربية الإيجابية، وهي أقنع الطفل ولا تفرض عليه فرضا. التعامل مع الأبناء فن وعلم، كما أننا نبذل الجهد لنتعلم مهارة من مهارات الحياة في التعامل مع آلة أو قيادة سيارة، محترمين قوانين معينة، قوانين المرور، متعلمين الطرق السليمة للتعامل مع سيارة ما، فكيف بالتعامل مع أعقد موجود مخلوق في هذا الكون ألا وهو الإنسان، وأعقد ما يكون وهو طفل صغير في مراحل تكوينه ومراحل نموه. كثيرا ما نفرض على أبنائنا أوامرا دون أن نحمل أنفسنا عناء تفسيرها أو تعليلها أو شرح مغزى ما نريده من أوامرنا، معتقدين أنه طفل صغير لا يفهم، عليه أن يسمع ويطيع، ونظن مخطئين هذا، وتغيب عن أذهاننا أنه وهو طفل يفهم أكثر مما نتصور. افترضنا جدلا أنه لا يفهم واستمرت أوامرنا تنهال على مسامع أبنائنا، فإننا سنحولهم إلى آلات أو حاسوب يبرمج حسب إرادة مالكه أو مستخدمه الذي يضغط على الزر، زر الأوامر، والحاسوب يستجيب. فمن منا يرضى أن يكون ابنه آلة لتنفيذ الأوامر؟ من يرضى لنفسه أن يصبح آلة لإصدار الأوامر؟ فكما أننا لا نرضى لأبنائنا تحولوا إلى آلة تتلقى الأوامر، ينبغي أن لا نقبل أيضا أن نصبح آلة تصدر الأوامر. نحن علاقاتنا بأبنائنا علاقات إنسان بإنسان، علاقات إنسانية أكبر من أن تكون علاقات اضغط على الزر يستجيب لك المستقبل. حين تصبح العلاقة بين الوالدين وأبنائهما مجرد علاقة إصدار أوامر وتنفيذ الأوامر، فإن شخصية الإبن تتأثر سلبيا، وتغلب عليها طابع الجمود، طابع التقوقع، وتغيب عنها كل الصفات الإيجابية التي تؤهل الإنسان ليكون صاحب إبداع ومواهب. ولو تجاوزنا الأوامر الكيفية التي هي افعل، لا تفعل، كل، نم، اخرج، لا تلعب، لا تلمس هذا، فإننا لن نقدم لأبنائنا رصيدا ذاتيا يكتسبون من خلاله أي معايير أو قيم تحدد لديهم الخطأ والصواب، الحق والباطل، الضار والنافع. لأننا حينما نركز على أبنائنا افعل ولا تفعل دون أن نبرر، دون أن نقنع أبنائنا بما نريد منهم، فإننا لن نبني ولن نشكل قيما ولا معايير. أنا لا أدخن لأن أبي لا يريد أن أدخن، أنا لا ألعب لأن أبي لا يريد أن ألعب، أنا لا آكل هذا الأكل لأن أبي لا يريد هذا، لكن لم نعلمه لماذا لا تدخن، لماذا لا تأكل هذا الأكل، لماذا عليك أن تلعب في هذا المكان ولا تلعب في هذا المكان، لماذا؟ هذا السؤال لماذا هو الغائب. لماذا هي المعايير والقيم؟ أنا لا أدخن لأن التدخين لي في ديني موقف لا يقبله، يرفضه، يحرمه. لا أدخن لأن حفاظي على صحتي لا تقبله. هذه معايير يتعلمها الإنسان. كيف يمكن أن يتعلم الطفل هذه المعايير وهذه القيم إذا كنت أنت الأب، أنت الأم؟ نعلم أبناءنا بالفرض، افعل لا تفعل، بالأوامر الكيفية الغير مبررة. إن استقلالية أبنائنا بشكل إيجابي راهين بمدى اكتسابهم لهذه المعايير، هذه القيم، هذه المعتقدات، هي التي تعطي لأبنائنا الاستقلالية التامة، الاستقلالية الإيجابية. لأننا من خلال سلوكياتنا اليومية وما نلقنه إياهم من معارف ومهارات تصور لأبنائنا هذه المهارات على شكل مبررات نبرر بها ما نريد من أبنائنا ومن الأطفال عموما. تصور أخي المربي، أختي المربية، أن كل أب وكل أم تجعل أوامرها وأوامرها بشكل مقبول لدى الطفل، تعلل هذه الأوامر بحقائق علمية واقعية، كيف ستصبح حياتنا؟ ستصبح حياتنا الأسرية عبارة عن مدرسة يومية لأبنائنا. كل التفاح يحتوي على فيتامين يساعدك على النمو، يقوي عظامك. لا تكثر من الحلويات تسبب تسوس الأسنان، وبالتالي قد تتعرض إلى خلع هذه الأسنان وآلام الأسنان. لا تلمس خيوط الكهرباء حتى لا يصعقك التيار وقد يؤذي بحياتك. ادخل إلى البيت فإن الجو حار وقد تصاب بالضربة الشمسية. نم مبكرا حفاظا على صحتك. لا تكثر من مشاهدة التلفزيون فإن كثرة متابعتها تؤثر على البصر والنظر. لا تلعب في هذا الوقت المتأخر حتى لا تؤذي جيراننا. هكذا نعلمهم، نمنحهم معايير يعرفون من خلالها ما يليق وما لا يليق، يعرفون من خلالها الصواب من الخطأ، الحق من الباطل. بهذا الأسلوب التربوي وبهذه القاعدة، أقنع الطفل لا تفرض عليه فرضا، نحقق الكثير من الإيجابيات في حياة أبنائنا. نفتح معهم حوارا، نحدثهم، نجعلهم يسمعوننا، نعبر لهم عن حبنا لهم، كذلك نعبر عن تخوفنا من أن يصيبهم أذى، ونربطهم بأوامرنا وتوجيهاتنا بالعواطف والأواصر التي تربطنا بهم. لكن حين تفتقد أوامرنا هذا الأسلوب التعليلي، فإننا ننقلب في أذهان أبنائنا إلى أنانيين كبار لا يفكرون في غيرهم. لذلك نحن نريد تربية معيارية، نربي أبناءنا على ما نريد منهم من خلال لغة الإقناع وليس من خلال لغة الفرض